أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير وبلغنا إلى قول الله على ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم وقع عليه لا ينصرن الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه جل وعلا. ذلك إشارة إلى ما قص الله جل في علا على ما قص سبق ما قص الله علينا سبحانه جل في علا. قال ذلك إشارة إليه ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. في قوله من عاقب بمثل ما عوقب به قلنا قبل ذلك أن في قوله تعالى من عاقب أخذ الحق لا يسمى عقوبة ورد المظلمة لا يسمى اعتداء ودفع الظلم لا يسمى سيئة، مع أن الله جل وعلا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال الله جل في علاه ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم وقع عليه لينصرنه الله، وقال الله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن المسألة هنا الآن رد المظلمة أخذ الحق كل ذلك ليس فيه اعتداء ولا سيئة، فيكون الأمر على باب المشاكلة من باب المشاكلة للردع والزجر. ذلك ومن عاقبه فسماه عقوبة لأنه أخذ حقه واتصر لنفسه وليس عليه من الله سبيل. قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقلنا هنا في قائك وهذا أيضا كقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم بغي عليه ظلما بإخراجه من داره بإخراجه من مكانه من وطنه فإن الله سينصره. وقيل أنها نزلت في مشركي مكة لقوا المسلمين الليلة بقيت من المحرم فقاتلوهم فنشدوهم أهل الإسلام أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبوا إلا القتال فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين كما قال الله رب العالمين ثم بغي عليه لينصرنه الله. ولما وقع في نفوسهم أن القتال في شهر الحرام محرم أنزل الله تعالى تسلية لهم قال وإن الله لعفو غفور، يعني الله جعل لكم نص وإن الله لعفو غفور غفر أن الله يغفر لكم لأنكم ما ابتدأتم ذلك وما أنتم إلا أنكم رددتم العدوان عليكم الظلم فلا سبيل عليكم عند الله جل في علاه. إن الله لعفو غفور وجمع بين العفو والمغفرة. إن الله لعفو غفور يعفو الله جل في علاه عن السيئات، يعفو الله جل في علاه عن التجاوزات، فإن الله حليم وعفو وغفور يغفر هذه السيئات والخطيئات ولا يعاقب عليها. إن الله لعفو غفور، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن من أحسن يطمع في كرم الله جل في علاه وأن الله لا يقابل إحسانه إلا بالإحسان، وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان. وقال ما على المحسنين من سبيل، يعني حتى ولو كانت هناك في الثنايا بعض الزلات والسيئات، بعض الخطيئات، بعض التجاوزات، لكن في غالب حاله الإحسان. اللهم اشملنا بعطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. في غالب حاله الإحسان، من الإحسان هذا لا سبيل، يعني ما عليه من سبيل، كما قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وقد قال الله هنا في هذا الباب: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله إن الله لعفو غفور. ولذلك جعل الله أعظم الثواب للجهاد وللمجاهدين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له عند أول دفعة من دمه. وأبو محجن الثقفي، أنتم تدرون، شوفونا مع المحسنين من سبيل، أبو محجن الثقفي لما كان موثوقا ودار القتال بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وكاد يبكي ذلك حتى حل وثاقه امرأة سعد بن أبي وقاص، فقاتل بشراسة أهل الكفر. وكان سعد يقول: لولا أنني أوثقته بيدي قلت هذا أبو محجن الثقفي. حتى انتهى القتال وعلم سعد بالقضية، فقال: والله لا أجلسك في الخمر مرة ثانية. قال: وأنا والله لا أعوذك لذلك قط، يعني لا أشرب الخمر مرة ثانية. الغرض المقصود هنا يقال ما على المحسنين من سبيل، قد تقع الهنات، تقع الزلات والسقطات والتجاوزات والسيئات، لكن من كان غالب حاله الإحسان فإن الله يشمله بعطفه، وأن هذا الإحسان يغبر في بحر هذه الحسنات. ولذلك يقول ابن تيمية: وأن الكبيرة من هؤلاء الصحابة، يعني أن الكبيرة قد يأتون بحسنات كبار، فتغمر الكبيرة في بحر هذه الحسنات الكبار، تغمر الكبيرة في بحر هذه الحسنات الكبار. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. في قوله ذلك إشارة لإيش؟ كما قلنا في ذلك الأولى، ذلك الثانية إشارة لإيش؟ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ذلك هنا إشارة لإيش؟ تأكيد أنصد الله العبد كما أن هي قدرة لا في الليل والنهار، أنا أعطوه لها أو الخالق الذي يجب في النهار. جيد، هي ممتازين. تعال جامع محمد صبر والتي بها أتى بها صحيحة، يعني ذلك إشارة ذلك إشارة إلى نصر الله جل وعلا. يعني ذلك هنا الثانية كانت إشارة إلى نصر الله جل في علاه. يعني هذا النصر الذي نصر الله به عباده المؤمنين الذين ظلموا ورد الظلم ثم وقع عليه الظلم الآخر نصرهم الله جل في علاه. ذلك النصر بقدرة الله بقوة الله، فهو العلي القدير، فهو القاهر فوق عباده. فهو يبين لنا الله جل في علاه ذلك النصر الذي نصر الله جل في علاه للمظلوم على الظالم بالقوة الله وجبروت الله، قد لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، وأن النصر لا يكون إلا من الله، وما النصر إلا من عند الله. فقال إشارة ذلك، يعني ذلك النصر ممتاز السلفي وأتى بها الآن إشارة أن الله تكفر النصر. نعم هذا صحيح ممتاز. فيكون هنا الإشارة إلى نصر الله جل وعلا، فهنا أن الله جل وعلا نصر عباده جل وعلا وتكفل لهم بذلك ليعلم الجميع بأن الله ينصر عباده وأن الله لا يضيع أولياءه وأن الله لا يترك أولياءه، وهكذا لقمة سائغة يعني في أفواه الكافرين، أو أن الله جل وعلا يسلم لهم عباده أولياءه. لا والله لا والله ثم لا والله، وإن الله لا يضيع أولياءه. انظروا على مر الدهور والعصور وعلى مر الأمم كيف نصر الله أنبياءه وأصفياءه وأولياءه، وكيف فعل الله بشانئهم والذين كانوا يكيدون لهم. ما فعل الله جل في علاه بقوم نوح، أغرق الدنيا بأسرها وما نجا إلا نوح من معه في السفينة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فقال الله جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قالوا وعن موسى عليه السلام قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال الله في الآيات وأغرقنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فلا والله ثم لا والله أن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه وأصفياءه، وإن الله ناصره. قال الله تعالى وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا. فهنا إشارة إلى أن الله جل في علاه تكفل بالنصر لأوليائه على أعدائه، فذلك النصر لأن الله القوي القاهر، لأن الله هو العلي القدير. قال ذلك بأن الله يولج يدخل، يعني بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فأظهر هنا، ولأن النصر من لوازم مظاهر الربوبية، أظهر الله في الآيات جلاء مظاهر من مظاهر الربوبية ليثق المرء بأن النصر من عند الله جل في علاه. فكأنه قالوا أنا أنصر هؤلاء بقدرتي ومن قدرتي أنني أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل. قال فمن قدرتي أنه قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أن الله سميع وأن الله سميع بصير. هنا يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه المظاهر ربوبية الله جل وعلا. وجعلنا الليل آية وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي الآيات رأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه بيّن أن من عظيم ربوبية الله جل في علاه من عظيم ربوبية الله جل في علاه أن جعل الليل والنهار من آياته، فكأنه قال النصر من عند الله لأنه القوي القادر، ومن قدرة الله جل في علاه أنه يولج الليل في النار ويولج النار في الليل ويمد هذا ويقصر هذا ويقصر هذا ويمد هذا. ترون الفرق بين الليل والنهار في الصيف والشتاء، الليل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، والله له حكم، وتكون الفصول الأربعة أو الفصول المختلفة المتنوعة دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وأن الله سميع بصير، وأن الله سميع يسمع دعوة المظلوم ولا يردها، فليس بينها وبين الله حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده حديث معاذ، حديث ابن عمر قال واتقي دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، وفي رواية أعظم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. دعوة المظلوم لا تذهب، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. ذلك قال هو نصرهم ويلجي لي في النار ويسمع الدعاء ويستجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، وفي رواية فيردهما خائبتين. وأن الله سميع بصير، بصير سبحانه جل في علاه بهم حيث جعلهم أهلا للتقوى وللإيمان وللإسلام، وجعلهم للناس قادة وأئمة. قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهو بصير بهم، يعلم أنهم لهم الأهلية لحمل الإسلام ورواية الإسلام والإيمان واهتداء واقتداء الناس بهم، فحملهم هذه الحمالة ورفعهم على الناس وجعلهم للناس أسوة وقادة وقدوة وأئمة للمتقين. والله بعباده عليم حكيم سبحانه جل في علاه. قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك أي ما فعل الله جل في علاه تعضيدا ونصرة وتوفيقا لعباده المؤمنين بأن الله هو الحق، أي بأن الله هو الإله الحق سبحانه جل وعلا وينصر الحق، وأن هؤلاء معهم الحق وأنهم مظلومون والله على نصرهم لقدير. فإن الله هو الحق وأنه يدافع عن الحق وأنه ينصر الحق، فكان ضمن شهادة لهؤلاء الذين نصرهم الله جل وعلا أنهم على الحق المبين، وما نصرهم الله إلا لذلك، وأن الله هو الحق سبحانه جل في علاه، وهو الإله الحق المستحق أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أن ما يدعون من دون الله جل في علاه من آلهة الآلهة الباطلة باطل، لم ينزل الله به من سلطان، وأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه، وأن الله هو الواحد الأحد. قال بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون ودعوة الحق لابد أن تنتصر، هذه فيها بشارة أن من كان على الحق فعاقبة الأمر إليه، وأن من كان على الحق راياته التي تكون مرفوعة، وأن الله سيمكن له ولدعوته، وأن الله هو الحق ويرفع الحق وأهل الحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وفيها بشارة كما قلت أن أهل الحق لا بد أن تعلو رايتهم. قال الله تعالى لنبيه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأن ما يدعونا، قرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي حفص عن عاصم يدعونا، أما نافع فقرأ نافع ابن عامر وابو بكر بن عاصم بالتاء تدعونا. وأن ما يعبدون من دوني هو الباطل. نعم، نسأل الله التوحيد، نسأل الله الإخلاص في ذلك. الفوائد المستنبطة: من انتصر بعد ظلمه فلا سبيل عليه، إثبات الحكمة والتعليم، وأن غالب الأحكام معللة. إثبات الحكمة والتعليم، وأن غالب الأحكام معللة حتى في الخبر هنا: ذلك بأن الله يولي جلالة في النار، يعني نصرهم والنصر منه لأنه القوي القادر العزيز المقتدر. طبعا في قولي ذلك هو العلي الكبير، إثبات العلو لله جل في علاه، فهو الكبير سبحانه جل في علاه في صفاته في ذاته، وهذا سيأتي تفصيله في الكلام على العلي الكبير بكبرياء الله وعظمة الله جل في علاه، سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. في أسئلة تفضلوا حتى تتم سعادتنا اليوم أو الليلة بإذن الله بختام كتاب السفارينية. الله أكبر. المحال وتفاوت المكانات وتفاوت أيضا القدرات، يعني هو الحق أن من الحكمة أن يضع الشيء في موضعه، وأن الشريعة الغراء لما جاءت لا تسوي بين مفترقين، جاءت تسوي بين متماثلين. فهو لا يمكن أن يعامل من كان متفوقا متقدما مثل ما يعامل من كان متأخرا، ولا يعامل من كان حريصا مقبلا كمن كان متباطئا. هذه لابد أن يفهمها يعني طالب علم ابتداء في هذا الباب. لا يعد ظالما إن كان بهذا النص، أما إن استوي وفرق بينهما في المعاملة نعم يعد ظالما، إلا لمصلحة اقتضت ذلك فهذا أمر استثنائي. نعم. طيب